الرسول خط مثل جماعة التكفير والهجرة. لما قيل لهم لماذا ذكروا هذه الأحوال، ذكروا هذه الأحوال على أنها موجب التكفير للمجتمع المسلم. فمن هنا قالوا بأقوال الخوارج وصاروا خوارج. إذا كان نعم هذا يقول الأخ: ألا يجب الدافع عن عرض ومدافعة المنكر ودافعة الشر قبل وقوعه؟ بل يجب على المسلمين، لكن إذا ما فعلوا، ولا إذا كانوا ما فعلوا، نتكلم عن واقع، نتكلم عن أمر غيب تحكم على أمور ليست بإمكان كثير من المسلمين الآن. فرق بين ما يجب وبين علاج الواقع. نعم لا ما هو صحيح، من هم من لا يستطيع؟ أنا أتكلم عن من لا يستطيع. ثم الإنسان إذا ما يستطيع إلا بأساليب ليست مشروعة، هل يلجأ الأساليب المشروعة غير المشروعة وغاية تبرر الوسيلة؟ شف، أولا يجب أن تحمد ربك على العافية لأنك في بلد ما تصورت وقاعدة أنا عارف. الأمر الثاني أن المسلمين الذين هذه أحوالهم في البلاد الأخرى يعني ما يستطيعون يعملوا شيء إلا أشياء تضر بهم وتضر بالأم وتضر بالمجتمع وتضر بل أحيانا ينتقل إنسان قد يتصرف صرف متشنج يحمي فيه نفسه وعرضه، لكن بعد ذلك تتضاعف المشكلة أكثر، فينتهك عرضه أكثر وينتهك ماله أكثر ويوجد أقاربه أكثر ويوجد أصدقائه أكثر، تصير المشكلة بدل ما هي فردية في الجماعة الجماعية كلها. فأنتم الآن تتصورون أواقع المسلمين، لستم جهلة، وأحوال المسلمين الآن أكثرها واضحة ليست خفية، فلا نتصور نبني الأمور على أحكام وهمية. نعم المسلمون يجب أن يكونوا متمسكين بدينهم سلفا وألا يقع هذا اللي حصل، يجب أن لا تكون البدع موجودة في المسلمين لأنها التي أدت إلى ضعف اليقين وضعف الإيمان في الناس حتى صار ما صار، يجب أن لا تهيمن التصوف والخذلانات على عقول المسلمين التي أدت إلى هذه الوهمة السلبية. هذا يجب وما يجب، ثم هو عليه الأمر لله من قبل ومن بعد، التقصير حصل والمآسي حصلت، إحنا ما نفترض، لسنا من الأرائيسية، ما نفترض شيء يقرأ نخشى أن يقع نقول يجب أن نتفاداه قبل أن يقع، نتكلم في أمور وقعت في الرسول. هذا كله يعني جرنا إليه مسألة أنه ينبغي المسلم لا يتأجل في التكفير، لأنه ليس كل من وقع في مثل هذه المحظورات وكل من وقع في البدع أو وقع في الأمور التي ورد النص بالتكفير فيها خاصة أنه هي كفر دون كفر، ليس كل من وقع فيها نحكم بكفره. وضربت هذا مثلا على فساد الأحوال وانقلابها، وأن الأحوال تنقلب أحيانا إلى عكس، تنقلب إلى عكس، فأغلب أحكام المسلمين أحكام ضرورات يعذرون فيها، يعذرون فيها على الأقل عن التكفير، ما كل من قصروا، ما فيه فسق، ما فيه فجور، لا شك أن أكثر المسلمين فيهم بدع وفيهم فجور وفيهم فسق وفيهم إعراض عن شر الله عز وجل، ولولا ذلك ما صروا على ما صروا عليه، لأن الله عز وجل ضمن لهم لو تمسكوا بدينه أن لا يصابوا بهم وأن يعزهم وأن ينصرهم ويمكنهم في الأرض. لكن هذا التقصير حصل، تقصير حصل، وما دام حصل فما العلاج؟ نتكلم في الطرق الشرعية العلاج. هل علاج أن يكفر الناس بعضهم بعضا؟ لا، العلاج أن يكفر الأمور بطرقها الشرعية. من يعني أوصلنا اجتهادنا بعد استنتاج شروط الاجتهاد إلى قول الكفر لا نجي من الكفر، لكن هل توافر أقصد الموت؟ هل توافر انتهاء الموانع، خاصة انتهاء الموانع الآن موجود في أكثر المسلمين، ما بين جهل، ما بين إكراه، ما بين استضعاف، ما بين عدم إقامة دليل، عدم الاستدامة في الأمر إلى آخره، من أمور كثيرة جدا، ما بين تأول. المثلة الثامنة التي تتبع هذا الأمر هذا الموضوع مثل التوقف التبين، وهي من البدع التي انتشرت بين أبناء المسلمين في بعض البلاد التي يكثر فيها الجهل. طبعا مثل التبين التوقف هي من آثار تكفير الهجرة، وهي تابعة لمثل التكفير لكنها لم تصل لحد التكفير. وأقصد بالتبين التوقف أن هناك مجموعات أو جماعات أو أفراد خاصة الذين ما أخذوا العلم على أصوله الصحيحة ولا تعلموا على العلماء. ما عرفوا كيف يتناول وصوف أصول البراء الولاء والبراء ويعودوها أو يرجعوها لقواعد الشرع، ولا عرفوا أقوال أهل العلم الراسخين في العلم، فأخذوا نصوص الولاء والبراء ونصوص الوعد والوعيد فنظروا فيها فزعموا أنها تستدعي التوقف في إسلام جميع المسلمين أو أكثر المسلمين، وأنه لا بد من الحكم بالإسلام من التبين بالإسلام كل فرد. هناك الآن، وهذه من النزعة هي بنت التكفير، هي بنت التكفير، والغالب أنها تؤدي إلى التكفير، وقد كثرت في بعض المستشهدين بالعلم الشرعي ممن كما قلت لم يتعلموا على العلماء ولم يعرفوا قواعد الشرع. يقول أن أجد أن المسلمين الأصل فيهم الإعراض عن الإسلام، وبعضهم يقول الأصل فيهم الردة، وبعضهم يقول الأصل فيهم عدم تحقق الإسلام، قد لا يحكم بالردة ولا الكفر لكن يقول لم تحقق فيه الإسلام، فإذا أنا أتوقف في إسلام أهل القبلة إلا من عرفته وأقمت عليه الحجة وتبين لي أنه مسلم. فمن هنا قد لا يصلون وراء كل أحد، أو يعدون ما أسمع المعينين يصلون وراءهم والبقية لا يصلون وراءهم، من أمثل المسلمين قد لا يتعاملون التعامل الشرعي مع كل أحد، قد لا يردون السلام، يعني بعضهم مثلا إذا قيل السلام عليكم إذا سلم عليه مسلم آخر ما دام ما تبين له حاله يقول صباح الفل صباح الخير ولا أهلا وسهلا، ما يقول عليكم السلام، يقول أخشى أنه غير مسلم لا أكون أوقعت إليكم. طبعا قد تستغربون هذه الظواهر، وبعضكم قد يقول أين هي، أنا أقول موجودة وإن كانت في بلادنا بحمد الله قليلة، لكن ما عندنا عصمة من الله عز وجل. إذا المعالجة من الظواهر وصلت إلينا كما وصل التكفير لبعض أفراد وإن كانوا شجاع بتساهلنا وعدم عنايتنا بهذه الأمور، التبين موجود الآن وبدأت له مؤلفات وكتب وله يعني الآن زخم كبير بين طائفة من المنتسبين للعلم، وتثار قضاياه خاصة في مصر وفي أفغانستان وفي بعض البلاد الإسلامية. هذه بدعة المسألة التاسعة هي الكلام عن خطورة نزعة التكفير قبل التكفير، ولذلك أرى أن طلاب العلم يجب أن يهتموا بالأشياء الممهدة للتكفير ويعالجوها قبل أن توصل إلى التكفير، لأن الغالب أن ظواهر ونزعات التكفير إذا بدأت إذا لم تعالج قبل وصول أهلها للتكفير ففي الغالب أنهم إذا كفروا وصل علاجهم، حتى التجربة قديما وحديثا أن من وصل إلى التكفير الخالص في الغالب أنه يصعب علاجه، لا يمكن إقناعه إلا في حالات نادرة جدا خاصة العتاف الذين بيّت التكفير. أما الذين يمر عليهم الكلام بدون إقناع وربما يتأثرون بعض التأثر هذه مسألة ظواهر تعالى. فلذلك أقول إنه ينبغي أن نحذر ونحذر ونتنبه للنزعات الأولى الموهدة للتكفير، وإن لم نجد الحمد لله التكفير بيننا. من هذه النزعات التشدد في البراء والشدة في الكلام في الولاء والبراء إلى حد يوقع الناس في حرج، يوقع الناس في شيء من الاشكالات مع والديهم مع أقاربهم مع شيوخهم مع زملائهم مع المسؤولين بينهم مع أهل الأهواء والمشورة مع كبار القوم وذوي الهيئات إلى آخره. إذا وجدت الشدة إلى حد يخرج عن الحد الشرعي المعروف عند أهل العلم تعرف أن هذه نزعة يخشى أن تصل إلى التكفير فيجب تعالج. البراء والولاء أصل شرعي لكنه ضوابطه وموازينه الذي ينبغي أن يرجع فيه إلى أهل الفقه الراسخين، خاصة إذا انبثق عنه مواقف وتعامل، أما مجرد الكلام النظري سهل. تجد بعض مثلا الناس يفاجئ أنه هجر عمه أو خاله أو قريبه، تسأله لماذا؟ قال والله في بيته كذا من المعاصي وعنده كذا من التكفيرات. طبعا ليش يكون تكفيرات؟ فتناقش الشخص تجد انه يعني عمل أو عامله معاملة الكافر أو قريبا من معاملة الكافر، لا يصل ذبائحه لا كذا إلى آخره، لا يحضر دعوته واجبة، قد لا يشارك في الأمور الواجبة له شرعا إلى آخره. فإذا هذه نتج عن شدة القول بالبراء. كذلك مسألة الولاء، بعض الناس تجده يعد أصدقائه على أصابع والبقية ما يدري عنهم أو يتبرى منهم، لماذا؟ يقول والله ما أجد على الدين الصحيح إلا فلان وفلان وفلان. يا أخي لا، ما هو صحيح، ما أكثر ثقات الصالحين. فإذا وجد تشدد في الولاء، تضيق دائرة الولاء إلى حد غريب لا يعرفه أهل العلم وأهل الاستقامة والمعتدلين من يعني طلاب العلم الشرعي، تعرف أن المسألة فيها شيء. أيضا من دور التكفير الاستحلال، استحلال ما لا يحل، استحلال الغيبة أحيانا بغير وجهها، استحلال القدح المخالف وإن كان من المسلمين إلى حد التبديع والتكفير وإخراج من الملة أو دون ذلك، أو استحلال الأفعال، استحلال الوسائل غير المشروعة، استحلال الضرب أو المكائد اللي فيها غدر خيانة، استحلال المكيدة اللي فيها غدر خيانة، أو استحلال الأساليب اللي فيها سوء أدب. يعني مثلا على سبيل المثال، قد تجد وإن كان هذا الحمد لله يعني لم يكن مشهور، لكن أقول قد تجد وقد وجد في بعض البلاد، يعني من الظاهر أن يأتي طالب علم له رأي في قضية من القضايا، فيصعد على المنبر أو في قاعة من القاعات أو في مكان من الأمكنة يقرر أمرا من أمور الدين، فتجد أصحاب هذا الصيف اللي عنده شدة ربما يعمل عملا غير مشروع في سبيل النكاية بهذا المخالف، إما أن يخرج جماعة كلهم من المسجد أو يغير جلستهم بحيث يعني يجعلون اتجاههم عكس اتجاهه أو لا غير مقابل له، ثم يعطونه الجنب أو الفخاء، كما حصل في بعض المساجد في بعض البلاد. يعني أساليب، نوع من الاستفزاز والنكاية بالطالب العلم هذا المخالف لأنه يخالفهم. طبعا هذه علامات من سمات الخوارج، طبعا هذا الشخص قد لا يكون من الخوارج الآن، لكن استمر ووجد من يؤيده على هذه الأساليب، قد يدخل الكهرباء، قد مثلا يرجو الحجارة لتشويش على الحاضرين نحو ذلك. أقول مثل هذه الأساليب لا يفعلها إلا أحد اثنين، إما جاهل هذا يجب أن يعلم، وإما صاحب هوى إذا لم يصحح عمله ويجد من طلاب العلم من يبين له أن هذا غلط، فسيتجارى به الأهواء وربما يصل إلى التكفير، والله أعلم. ثم ما هو أعظم من ذلك؟ استباحة الأعمال التي تعد من المفسد في الأرض، استباحة التفجيرات، الإحراق، النسف، النكاية إلى حد يعني يتلف النفوس، النكاية بالآخرين، أو إلى حد يخل بالأمن، أو إلى حد يوقع المؤمنين في فرقة، يوقع المسلمين أهل الخير في فرقة، أو إلى حد يستعدي الأشرار على الأخيار، يستعدي الأشرار على الأخيار. لأن الأشرار لا يميزون من كان متدين وفعل شيئا حسب على المتدينين، أليس كذلك؟ وش رأيكم؟ إذن ألا يجب الأخذ على يد السفيه ممن ينتسب للتدين؟ لا سيما أن مثل هذه الأفعال كتمها وعدم معالجتها خطره على الدين وعلى المسلمين أعظم من خطر جميع كثير من أفعال الكفار أنفسهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت ما شدد في قتل أحد من أهل الأهواء مثل قتل الخوارج. لماذا؟ لأن عمله يؤدي إلى الفساد في الأرض ويؤدي إلى الإحلال في الأمن، ولأنهم يستحلون دماء المسلمين ويستحلون النكاية بالمخالف بكل وسيلة، ونزعات التكفير تؤدي إلى هذا يا أخوان، حتى لو لم تصل إلى التكفير بعض الناس يقول لا يعني هذه مجرد عواطف او مجرد يعني وجهة نظر او اجتهادات خاطئة او جهل. يقول هذه هي المصيبة، ان نترك هذه العواطف وهذا الجهل وهذه الاجتهادات الخاطئة لنعالجها. والعلاج لا بد ان يكون بكل وسيلة، حتى ولو باعلام مثل هذه الامور. واذا اذا اذا عثر العلاج بالستر بين الوصول، اذا عثر العلاج بالستر فلا بد من اعلانها، لا سيما والامر قد وقع فيه الفاس على الراس. ان الامر وقع فيه الفاس على الراس فلا بد من طلاب العلم، هذا رايي، من ان يعالجوا مساله نزعات التكفير وسمات التكفير والظواهر والاراء والمواقف التي تؤدي الى التكفير في النهايه، ومن ضمن هذه الاساليب التي ذكرتها. قد يقول قائل على حق انه من علاج التكفير او من علاج او من تفادي وقوع التكفير انكار المنكرات، وهذا حق فعلا، هذا حق يجب ان يقال، لان من اسباب ظهور التكفير كثره المنكرات. يعني مثلا تجد شباب حدثاء الاسنان ما عندهم فقه، ما عندهم تجربه، ما لهم صله بالمشايخ الذين يرشدونهم، يرون منكرات كثيره في المجتمعات الاسلاميه، يرون الظلم على المسلمين في كل مكان، فلا يعرفون يعالجون هذه الامور القواعد الشرعيه، فيقعون في الاحكام الشديده والكفر. هذا صحيح، هذا صحيح، فلذلك يجب انكار المنكرات ويجب النصر للمسلمين. لكن لا يعني هذا عدم ايضا اخذ باسباب العلاج الاخرى، من التحذير من التكفير، من تعليم الناس قواعد الشرع نحو ذلك، من ارجاع الامور الى اصولها الشرعيه، من بيان او كشف من يصر على التكفير اذا كان ممن يحسب له الخير ويقال والله اعطانا هذه الفئه مكفره ويجب الحذر منها خاصه اذا فرط. انا اقول هذا من الاسباب، وطلاب العلم قد يملكون من هذه الاسباب اكثر مما يملكون من تلك الاسباب في بعض الظروف والاحوال. فاذا لا يترك السبب لعدم العجز عن السبب الاخر، قد اعجزنا عن ازاله المنكرات كلها، اليس كذلك؟ لكن لست عاجز عن البيان والنص بكلمه اذا كنت ما اتهمت احد بريء. نعم اتهام الابرياء والكلام الجزاف والكلام بغير تثبت العرمة حرام، لكن إذا كان طالب العلم يتكلم عن ظواهر موجودة، عن نزعات موجودة، عن اتجاه بدأت نكايته بالمسلمين، عن أيضا ظواهر بدأت تفرق صف أهل الخير، بدأت تؤثر في أمن المجتمع، تؤثر في أمنه، تخل في أمنه، فلا يسعى إلا البيان والتقعيد والتأصيل وكشف الظواهر الخطيرة ما دامت وجدة. وأعود بأقول نعم حقا هذه الظواهر قليلة جدا وشاذة، لكن مع ذلك هي خطيرة، والخوارج دائما في كل تاريخ أقل عددا بكثير من عموم الأمة، ومع ذلك نكايتهم في الأمة عظيمة جدا. فليست المسألة في قياسها بمجرد كونها قليلة أو غير قليلة، إنما القياس في معدة وجودها عجزة. إذا ظهر الأمر واستبان وظهرت آثاره فلا يسعى أحد من طلاب العلم السكوت. هذا بالإضافة إلى أني أجد أن نزعة التشدد والتكفير قد تكون ملتبسة على بعض طلاب العلم، فلذا يلزم البيان. من الأسباب التي ربما تؤدي إلى ظهور نزعات التكفير او تمهيد للوقوع في التكفير السرسره في الامور الكبرى التي ليست في مقدور صغار الشباب ولا في مقدور العوام، لان هذه السرسره في هذه الامور تشحنها ثم تؤدي الى سرعه الحكم بالاشياء. يعني مثلا الكلام في مصالح الامه العظمى التي ليست من شان العوام ولا من شان الصغار ولا من شان النساء، السرسره فيها وتعبئه هذا الصنف وهذه الأصناف فيها تؤدي في النهاية إلى التكفير. مصالح الأمة العظمى قضاياها الكبار التي ليست في مقدور هؤلاء الأشخاص وهؤلاء الناس، تعبئتهم فيها أنا أرى أنها من بواعث التكفير ومن أسبابه، بالإضافة إلى أن أعظم سبب للتكفير هو وجود المنكرات. لا شك لا شك أن أعظم سبب لوجود التكفير هو المنكرات والإعراض عن دين الله عز وجل في أكثر البلاد الإسلامية. ما لا نشك في هذا ولا يجحد هذا إلا جاهل، لكن أيضا هناك بواعث أخرى نعرفها ونستطيع علاجها، وربما يسهم بعضهم الخير فيها وهو لا يشعر. فأنا لا نتكلم مع طائفة من طلاب العلم أمثالكم، لست أتكلم للناس جميعا، فلذا أنا أتكلم هذا الصنف منكم وأمثالكم لأنهم يدركون هذه الظواهر ويستطيعون علاجها ويرونها في المجتمع. الشرطرة، كثرة الكلام، شحن القلوب كما تفعل بعض الشرط وغيرها بغير بصيرة، بغير بصيرة، بغير هدى. الكلام في العلماء، الكلام في الولاة، الكلام في المظالم، الكلام في الأثرة، هذه قضايا عامة كبيرة لا تستوعبها عواطف الصغار ولا عواطف النساء ولا عواطف العوام ولا عواطف كثير من أبناء الأمة، فالسرفرة فيها مطائل وراءها إلا أنها سمع من سمات الدعوات الإسلامية وكثير من الحركات الإسلامية المعاصرة أو سمع من سمات العصر الحديث بسلوب الإسلام الصحافة. ليس هذا مبرر لطالب العلم بأن يجاري وينشر بين أهل الخير هذه القضايا مع أنها هي الموهدة للتكفير وهي الموهدة للعنف. وأنا لا أضمن طالب علم يتساهل في هذه الأمور ويظن أنه يضبط الشباب يوم من الأيام، لا أضمن أنه يعني يستطيع ذلك، بل ربما يأتي يوم من الأيام يشحن قلوب الشباب والعوام والنساء وغيرهم بهذه القضايا ثم ينفلت الأمر. و يعني بوادر ذلك رأيتهم شيئا منها. الثرثرة في مسائل علمية أيضا كبيرة التي لا يستطيع الناس الحكم فيها، في مسألة الكبائر وحكم أهلها، مسألة الكفريات وحكم أهلها، البدع بأشكالها وحكم أهلها، والوقع في قضايا الحكم بغير ما أنزل الله ونحوها من هذه قضايا كبيرة ما يستطيع لها عواطف الصغار ولا عواطف كثير من الناس، هذه تناقش عند أهل العلم. نعم تبين للناس بكتب، تبين للناس بحضرات، لكن بيان يناسب الناس، تبين القواعد والأحكام والأصول، تبين القضايا الرئيسية التي تناسب خطاب الناس، لكن إنزال الأحكام على الأشخاص، تطبيق الأحكام على الهيئات، تطبيق الأحكام على الدول، تطبيق الأحكام على الجماعات بالمجالس هكذا عندما هب وجد، هذا من أسباب ظهور نزعات التشدد والتشنج والتكفير. كذلك الكلام في مثل البيعة والخروج وإلزامات الناس بما لا يلزم، إنه من فعل كذا فهو مبتدع ومن فعل كذا فهو فاجر، يعني الناس أحيانا تعطوه قواعد ينزلونها على غير أصولها. فلذلك سمع أهل العلم اللي نعرفه إنهم إذا جلسوا في المجالس العامة، المجالس العامة، جالس الصغار، مجالس كذا، يقرؤون كتب تناسبهم، يطرحون قضايا تناسبهم، يطرحون أحكام تتعلق بأعمالهم اليومية التي يدركونها. أما القضايا العامة الخطيرة، قضايا التكفير، قضايا وأنه إذا تكلم بعض الفلاسفين أنه لا يجوز، قالوا لا، هذا أمر في خطر فلا بد من بيانه للناس. شوف الشبهة، هذه شبهة شيطانية، تستبيح الكلام في علماء الأمة بمشايخه في آل قدوة بمجرد أن تقول أنه هؤلاء فيهم فساد فيهم وكذا وكذا، أنا لازم أبين للأمة. لأن هذا ما هو من باب الغيبة، إذا ما كانت هذه الغيبة وإذا ما كان هذا هو البهتان فما أدري من الغيبة والبهتان. هذا نموذج وموجود ونعلمه، موجود في ومن الظواهر المزعجة التي بدأت تكثر من مجتمعاتنا الآن، كثرة الثرثرة في القضايا الخطيرة في الأشخاص والهيئات في الجماعات في الأمور في مصالح الأمة العظمى، ثم يأتي ممن ينتسب للعلم من يعني ربما يشارك الناس ويؤيدهم أو يسكت ويصمت في مثل هذه المجالس ولا يبين ولا يعلم، فيظن الناس أن هذا مشروع، بل ربما بعض القاصرين من المنتسبين للعلم يدعي أن هذا مشروع فيزيد الظاهرة استفحالا. من ذلك أيضا من النزعات التي تصل التكفير الكلام بنيات الناس، الكلام عن النيات في القلوب، الاستجابة للشائعات، الحكم على أشخاص في أمور لم تثبت أو لم تقم عليه الحجة فيها، الحكم على المخالف دون نقاش قبل نقاش، استعداء الآخرين على الخصم، استعداء المخالف أو استعداء الآخرين على المخالف في الرأي. أنا أرى أن هذه الظاهرة خطيرة، وأنا ضمنها من سنة الخوارج. إنسان طالب علم أو إنسان له خلاف مع طالب علم أو مع أحد المشايخ، طبعا هذا الخلاف يرى أنه خطير وكذا، يذهب يستعدي المشايخ الآخرين، يستعدي المجتمع، ربما يستعدي غيرهم، لأن هذا له رأي خطير. يعني هذه مسألة ما هذه تؤدي لفتنة بين المؤمنين، وهو من سنة الخوارج. الاستعداء هذه مسألة خطيرة جدا، لا سيما أن أكثر ما يدور بين طلاب العلم والمشايخ من أمور خلافية، حتى أنه قال بعضها أنها بدعة وبعضها هذه أمور خلافية. فالاستعداء أرى أنه من الوسائل التي تؤدي إلى التشدد والتشنج وتخريق ذات البين وشحن القلوب المسلمين بعضها على بعض، مما يؤدي في النهاية إلى ربما تكفير بعضهم لبعض، وهذا هي النزعة التكفير والهجرة أو التكفير عند الخوارج. من ذلك أيضا من النزعات سلوك مسالك مخالف أهل العلم في التدين. هذه الحقيقة وإن كانت أحيانا تحدث عن تورع، أحيانا تحدث عن تورع، لكن في كثير من الأحيان تؤدي إلى غرس مذاهب واتجاهات ربما تصل إلى مذاهب الخوارج أو تصل إلى التكفير. وعن بذلك الشذوذ عن العلماء وعن علوم طلاب العلم في قضايا وإن كانت اجتهادية، إذا اجتمعت الشذوذات عند شخص فإنه ربما يكون نزعة التنطع في الدين والغلو، مثل تحريم بعض الأشياء الحلال أو التي ما حرم العلماء، مثل تحريم الدراسة، مثلا تحريم الدراسة في المدارس، هذه النزعة قد يتجه لها شخص تورعا في مسألة تخصه لا نبدع، ونقول هذا أمر إنسان تورع وهذا حد اجتهاد، أليس كذلك؟ لكن أن يدعو إلى ذلك وأن يعتقد أن مخالفه مبتدع وأن يدعو إلى ترك الدراسة ويصدق أبناء المسلمين عنها بدعوى أنها بدعة، هذا شريك ويؤدي في النهاية إذا لم يعالج إلى مذهب الخوارج. وعليها القسط، تحريم حمل البطاقات، تحريم حمل العملة. طبعا كما قلت أنا أحترف، أعرف أن هناك ناس يتورعون عن هذا الأمر تورعا، هذا ليس راجع لهم وأمر من الله عز وجل، ونحسبه إن شاء الله من الصالح لأنفسهم كيفهم، لكن يجعلون هذا دين ويتهمون دينا من خالفهم. إذا قيل المشايخ والله أفتوا بضرورة حمل البطاقة في الصورة، بدأ يتهم نيات المشايخ وأعماله، هذه بدعة، وهذا ما أردت أن أنا أنهى عنه وأقول أنه لواهر ربما بدأت تنتشر. فعلى أي حال هذه مجرد أمثلة، وأعود إلى ما بدأت به، وإذا وهو إلى أن الخلاف التكفير أمر ينبغي أن يتفاداه إلا عند الضرورة. وأرى أن في مثل الأحوال اللي نعيشها الآن من الضروري طلاب العلم أن يجل الأمور علما بكل الوسائل، وأن يبين للناس القواعد الصحيحة في التكفير، وأن يجل الأمر وإن أدى هذا إلى الكتابة في الصحف وإلى استعمال وسائل الإعلام المشروعة وإلى إعلام ذلك في محاضرات وندوات ودورات، بل أنا أدعو طلاب العلم إلى مثل ذلك في هذه الظروف، لأن الأمر وصل إلى حد الإضرار بالمسلمين والإضرار بأهل الخير، ووصل إلى حد أن تظهر ظواهر نخشى أن تكون بدور لرأي الخوارج، ونحن حديث أهل بقصص التكفير والهجرة وبجماعة التبين والتوقف السعيد من واعظ بغيره. فعلى أي حال هذا اجتهادي، وأسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق والسداد والرشاد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر عن الإطالة، لكن لعل الموضوع جرني إلى ذلك رغم عني. يكون قد يتردد بعض طلبة العلم عن كلام هذا الموضوع، لأن بعض أصحاب الشر والفساد قد يستغل كلام العلماء وطلبة العلم في وصم الشباب المتدين بهذه الفرقة، ومن ثم يبني عليها كثير من اللوازم الباطلة ضد الشباب. لماذا لا نسبق المتقولين على كثير نسبقهم بالبيان؟ أنا أقول من التقصير اللي أقع فيهم من طلاب العلم ومن ضمنهم يعني كثير من عليه الشرف، وأنا أول المقصرين، من التقصير اللي حصل إنه ما حصل بيان هذه الأمور في وقت كافي قبل، ليعرف الناس أن أهل الخير لهم عندهم بصيرة في هذا الأمر، وأن ما صحيح أن كل شاذة تحدث تصل عليها. لو أن من 5 سنين و10 طرحنا هذه القضايا بشكل كافي وحذرنا من نواجع التكفير لما علمنا أنها وجدت فعلا أو خشينا أن تصل إلينا، لأن نعرف أنه منذ سنين انتشرت بعض الكتب في التكفير، ونعرف أنه منذ سنين وجد شواذ في أول التكفير، ونعرف أنه منذ سنين وقضية تدار في مجالس بعض المنتسبين للأهلية، كنا نعلم ذلك، فلماذا لم نعالجه بشكل ظاهر وحصن المجتمع منه حصن الشرع؟ والآن لا يسع أحد السكوت. فإذا دعوة أن بعض الشر والشاب يستغل الكلام في دعوة صحيح، بل يستغل الصمت، وأنا أدعي أن الصمت هو الذي يستغل فعلا. فيتكلم الرويدة ويتكلم من لا علم له، ويتكلم المتقول على الدين فكان بالعلم ساكت. لماذا؟ يخشى أن يكون في أهل الخير ما هو صحيح. أولا من كفي رئيس من أهل الخير وإن كان ظاهرا الخير، بل أهل الشذوذ خالفوا السنة والجماعة. وثانيا احنا نتكلم بحق يا أخوان، نميز بين الحق والباطل في كلامه. إذا كنا نخشى أن يفهم الناس خطأ فلنتفادى هذا، فلنتفادى ما نخشاه بالبيان التفصيلي. نذكر الفساد ونذكر الخير، ونحذر من الفساد وندعو إلى الخير، ونقاعد للأمور في الصعيد شرعا، ونميز بين الصالح من غير الصالح ممن ينتسبون الى الخير، ونعترف بوجود الاخطاء اذا كانت موجوده في بعض من ينتسبون الى الخير. اذا لم نعترف ما نتركها الى ان تكشف الاحداث كما حصل في الاونه الاخيره. واعتقد ان هذه خطا الصامتين حينما تركوا هذه الظواهر بدعوى عدم الكشف اناس ينتسبون على الخير وان الناس قد يميزون. اقول تحملوا نتيجه الان، حلت هذه النتيجه في الشكوك، وإلى الآن السكوت خطأ، السكوت خطأ. فأقول الدعوة ليست صحيح، والإنسان إذا بين ما عليه إلا أن يبين، والناس يميزون بين الحق والباطل. كون أهل الشر يستغلون بعض كلام الخير ضد بعض الآخر، هذا أمر يجب أن تتفاداه لسنا في شعوره الذي يطرحه. يبغي أن يطرح طرح متوازن عاقل مؤصل مبني على النصوص، يعترف بالحقائق، يعالج الظواهر. أخي شيء ومع ذلك قد يستغل الكلام، أهلنا إلى الله عز وجل، لكن أيهما أولى، الصمت أو الكلام بالحق في هذا الظروف؟ هذا هو الذي نختلف عليه، وأنا لا شك عندي أنه يجب أن نتكلم بما نعلم. يقول ألا يكون من أسباب التكفير الجوهرية حجب العلماء عن صورة عن صورة كذا عن الشباب وعامة المسلمين؟ ايه نعم، حجب العلماء بأي صورة كانت عن الشباب وعن المسلمين. هذا الكلام حقيقة يعني كلام عاطفي، من حجب العلماء عن الشباب؟ هذا الكلام فيه نظر، فعلا ما أبواب مفتوحة بوصف مفتوحة. أقول لكم مثلا درس الشيخ عبد العزيز بن باز مفتوح، كم العدد اللي فيه؟ بالعشرات فقط، بالمئات أحيانا. ينبغي أن يدرس الشيخ خبرها عشرات الآلاف بإذن الله. من حجب الشباب على المشايخ عن الشباب؟ المشايخ مفتوحة أبوابهم ودروسهم وقلوبهم للشباب. هذه دعاوى حقيقة. أن يكون هناك صعوبة أحيانا أو بعض العراقيل، هذه طبيعة الظرف، طبيعة الوقت. أصبح الناس تحكم حياتهم على الأساليب الحديثة، العمل الرسمي وما بعد العمل الرسمي، المواعيد، الانضباط في كذا، هذه أمور تحكم حياة الناس كلها. التجار تحكمهم هذه الظروف، المشايخ تحكمهم الظروف، طلاب العلم الذين يستنون أمورهم تحكمهم هذه الظروف، من مسيرين؟ فإذا من حجب المشايخ أو الشباب عن المشايخ؟ ما أظن أحد حجبهم. وليس الاسترشاد بمشايخ عسير، لكن أن الوسائل ممكنة. الشباب الذين لا يمكنهم الصبر على المشايخ يصبرون على شيطتهم، يقرؤون كتبهم، يتصلون فيهم من الهواتف، يتصلون بهم عبر تلاميذهم الوسطاء. فالمسألة ليست صحيحة إلى هذا الحد. نعم قد يكون في يعني التفاف الشباب على مشايخهم وعلمائهم صعوبة، هذا نعم لأن ظروف الزمن اختلفت، لكن نسميه حجب الذي فيها مبالغة، وهذا أسلوب أظنه ما هم مناسبة المناسبة فيه لأسنا وفي أحوالنا، لأننا نعرف أن المشايخ ما أصدوا أبوابهم، وكما قلت توصل إليهم متاح. ثم هذا السؤال يقول السلام بعد السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما الضابط في الشدة في الولاء والبراء؟ الضابط ومنهج الأنواع الكبار، فسألوا هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن قد أنظر الآن بتنظير قد يكون لا يكون واقعي، فأنا أردكم إلى أمر واقعي جدا. المقياس هو تطبيق اللي هم أهل العلم الراسخين في العلم، تطبيقهم للولاء والبراء هو المقياس. ثم أن الولاء والبراء أمره واضح، الاعتدال هو المقياس، وما تدلين في من أهل التدين هو المقياس. يقول أنا أتمنى من كلام عوام الناس في قضايا الأمة العظمى وكبار مسائل العلم نشأ من عدم وجود من يتكلم فيها ومن يوضحها للناس و إلى آخره. نعم هذا السؤال وجيه لكنه غير صحيح. أنا أقول من طلاب العلم يستطيعون أن يحجرون على الناس اللي يتكلم. الناس الآن عودهم الإعلام وعودهم الواقع وعودهم بنفس اختلاطهم بالأمور بأنهم يتكلموا فيما شاءوا. لا، من لا يتكلم فيه هو التبصرة باسم الدين باسم الشرع باسم طلاب العلم، وأن يتصدر ذلك ناس من المربين والشباب من الدعاة من أبناء طلاب العلم، أن يجعلوا ذلك منهج لهم. أما نحكم أن نكمل الناس أو نستطيع أن نتحكم فيها فالناس هذا أمر لا نستطيعه، لكن يكون ذلك حسبة، يعني يكون هذا على أو منهج لبعض طلاب العلم يربون عليه العوام ويربون عليه الشباب، هذا هو الذي أنا أنكره. فيجب أن طلاب العلم يبين، وإلا من الأصل حتى في تاريخ الإسلام القديم والعوام إذا حدثوا من حدثين يحجى حديثه فحل يتكلمون في كل شيء، وقد يعجلون وينصبون مثل أوهم الأخطار، لأنه ما لهم العوام يجرون إلى أن نتبنى مناهج خاطئة. حتى كثير من المثقفين وكثير من الأدباء وغيرهم من لا يلتزمون الشرع قد يتأثرون في هذه الأمور، ما لهم الواقع لا يفرض نفسه عليه، الواقع لا يفرض علينا ولا يجعلنا نتخطى المنهج السليم. انا اقول يجب على طلاب العلم ان يبينوا للناس وان ان الحق ان هذه الامور يجب ان يتكلم فيها لاهلها، وان لا يجاروهم، وانه اذا سمعوا في مجالس هذا الامر يناصحوا بانه لا يجوز ولا امر المشتغل فيما يسعكم وفي ذكر الله وما ولاه الى غير من الامور التي تهم الناس. فاذا انا اقول فرق بين الواقع وبين مجاراة الواقع. أما أن يكون نشأ من عدم وجود من يتكلم فيها ويضحف هذا ليس صحيحا على إطلاقه. وكنت أتمنى أن أكثر طلاب العلم إذا حضروا مثل هذه المجالس كما قلت مكرر الوصول، لكن حاصل أحيانا غير ذلك، وهذا ما أقصده، أنه أحيانا يحصل غير ذلك، أن طلاب العلم يجاري مثل هذا الحديث ويشارك فيه ويكون له رأي مثلثل مع المثلثلين. هذا هو الذي أنا أخطئه وأرى أنها سيمة ظاهرة، أنا أتكلم عن ظواهر أو أمور قد تحدث الشخص الشخصي، أقول أنها ظواهر كثيرة يعلمها الكثير من طلاب العلم فإذا يجب علاجها. أما أن نتحكم في الناس أو نضبطهم هذا أمر قبل أن ندركه، فالأمر لله من قبل ومن بعد، قبل أن نستطيع، لكن نعمل ما يسعنا ولا نقع في الخطأ مجاراة للناس. الله أعلم. شو رأيكم ما نتوقف؟ يقول ما راحة لهذه القواعد التكفير مهمة تحتاج إليها كثير من الشباب المسلم، ما رأيك لو تم تعميمها بأي وسيلة؟ هذا سبق أن تكلمت في هذا الموضوع على قريب من هذا الكلام منذ 5 سنوات ومنذ 2 سنين ومنذ 3 سنوات، وبعض الكلام يعني نشر لكن على غير هذا التصعيد أو على غير هذا الاحتياط. وبعضه يوجد ضمن بعض هذا الشيء يوجد ضمن كتاب الخوارج الذي صدر اخيرا في سلسلة الاهواء الحلقة الرابعة، كما يوجد ضمن كتاب جديد اسمه من قضاء الصحراء الفقرة الاخيرة منه في هذا الموضوع. طبعا نسست ربما يناسب العامة، انا اتكلم الان في مجلس، انا اعتبر المجلس الخاصة المجالس الخاصة، كلامي هذا لا ارى انه ينشر الا بتقعيد وتفصيل وعرض على المشايخ واهل العلم، بتقعيد وتفصيل وببيان وباسلوب يناسب عامة المخاطبين. لا يعني هذا لما اقوله لكم لا ارى مثال، لا ارى مثال، لكن يصاب بما يناسب الناس، هو كلامي الخاص، لكن التعبير والتقعيد الذي ذكرته انا اظنه لا يناسب الا امثالكم من طلاب العلم. و اما مثل العلاج يكون مثل هذه الامور بالاسلوب الذي يناسب عامه الناس فكما قلت انا بدات فيهم به على شكل معالجات مناسبه في كتاب الخوارج وفي الكتاب الاخر، وربما ان شاء الله اذا تهيأ وقت واذا رايت ان هذا مناسب بعد استشاره اهل العلم ومشايخنا الكبار ممن يشبه هذا الامر ممكن ينشر، فلا يعني حرج عندي. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد نبدأ ببعض الأسئلة، منها أسئلة صادقة وأسئلة وردت اليوم من الدرس القادم فهو الدرس الماضي. فالأسئلة السابقة هذا سؤال عن القيس الكندي الشاعر صاحب المعلقة، يقول هل أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم وعاش في زمنه؟ ثم ذكر أشياء كثيرة حول هذا الموضوع، وخلاصة السؤال أنه يسأل عن بعض المعلومات في هذا السؤال. علي حال بعض الأشياء التي أوردها ليس عندي منها علم، بل أغلب ما أورده مما أوردته الكتب التي لا توفر، فاللي أعرفه أو اللي أفهمه إلى حد الآن مع أني ليس عندي علم أقطع به أن أبو قيس لم يعاصر أو لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الكندي الشاعر صاحب المعلقة، وأن هناك من يسمى أمر القيس عدد كبير من العرب منه شعراء أيضا، هذا حد علمي ومع ذلك لا أجزم به. بقية الأسئلة أيضا ستتفرع على هذا السؤال وحكمها حكمها. السؤال الآخر أيضا يسأل عن كلام الشاطبي في الاعتصام، يقول أنقل لكم نصا من كتاب الاعتصام ولا أدري هل هو على إطلاقه أم لا. يقول هذا ما نقله عن الاعتصام: إن الكفر بالمآل ليس بالكفر في الحال، كيف والكافر ينكر ذلك المآل أشد الإنكار ويرمي مخالفه به ولو تبين له وجه لزوم الكفر من مخالفه لم يقل بها على حال. ثم ذكر المجلد والصفحة لكن لم أتمكن من الرجوع إلى كتاب الاعتصام، لكن الذي فهمته أن قصد الشاطبي رحمه الله أن الكفر بالتكفير باللوازم أو التكفير بما يؤول إليه القول لا يعني بالضرورة أن يكون كفر من كل الوجوه أو يكفر به صاحبه، لا سيما وأنه ينكر ذلك. ومثال ذلك في ذهني القول بأن تعطيل اسم الله كفر، ثم لو فرعنا على هذه المسألة وقلنا أن المؤول الذي أول صفات الله عز وجل يؤول قوله إلى التعطيل، فهل يكون قوله كفر بمجرد أن قوله يؤول إلى التعطيل وهو قد لا يلتزم ذلك أو لا يريده؟ طبعا لا، لا يلزم كل من قال بالتأويل، مع أن قوله يؤول إلى التعطيل لا يلزم أن يقول أن يكون قوله كفر ولا أن يكون كافر. هذا ما فهمته من العبارة، ومع ذلك لعلي أرجع إليه في الاعتصام ليتبين من السياق أنه أفضل من ذلك. ثم سأل عن ملاحظات على الاعتصام، ملاحظات في جملة كتاب الاعتصام من أجود الكتب التي رسمت المنهج في كثير من مسائل العقيدة، خاصة فيما يتعلق بالبدع والأهواء والافتراق ونحو ذلك، وأغلب ما فيه يوافق منهج السلف، وصاحبه حريص على التزام منهج السلف الصالح، وقد وفق في كثير من الأمور في استقراء منهج السلف وتقعيده ووضعه على شكل مناهج وقواعد وأصول ممكن أن تكون مرجع لطلاب العلم، ومع ذلك فيه بعض المسائل التي خالف فيها السلف لكنها مسائل معدودة، هي أشبه بالزلات وليست ولا تدخل في المخالفات المنهجية. وعلى هذا فأظن صاحب الاعتصام وما في كتاب العظة هو أقرب إلى تقرير منهج السلف، وما فيه من أخطاء جزئية مثل مخالفته للسلف في مسألة التحسين والتصليح، ومثل موافقة لبعض المتكلمين في بعض المتكلمين في بعض المسائل بصفاتها وغيرها، فعنده بعض الأشياء التي أشبه بالاجتهادات التي لا تجعلنا أو لا تصل إلى حد أن نقول أنه من فارق أهل السنة في بعض في هذه الأمور أو في بعضها، لكنه اجتهد اجتهادات لا شك أنه لا يوافق عليه السلف، فعنده دلالات أشبه بدلالات بعض الأئمة الذين خدموا السنة ويعدون من أهل السنة، لكن وافقوا المتكلمين في بعض المسائل أمثال النووي والبيهقي ونحوه. ثم قال: ما رأيك في قول القائل من لم يكفر الكافر فهو كافر؟ وهذه مقولة ليست صحيحة، بل لا يقول بها إلا صاحب هوى أو جاهل، لا يقول بها إلا صاحب هوى أو جاهل، لأن هذه كلمة مطلقة تحتاج إلى قيود كثيرة، وإطلاقها بهذه الصورة لا يستقيم مع القواعد الشرعية، لأن كلمة من لم يكفر الكافر، من لم يكفر الكافر فهو كافر، فيها حكم جزافة على الناس. ثم من هو الكافر الذي لم يكفر؟ ثم بأي صورة أو على بأي حق كفرنا كل من لم يكفر؟ هناك أمور لا شك أنها قد تنطبق على هذه القاعدة، لكنها يجب أن تعبر عنها بغير هذا التعبير. الكفار الخلص لا شك أنهم كفر، كاليهود والنصارى والمشركون، كاليهود والنصارى والمشركين، هؤلاء لا شك أنهم كفار، ولا أظن المسلم يجادل في ذلك، ومن تردد في هذا فهو إما جاهل وإما صاحب هوى ربما يكفر بذلك. لكن مع ذلك فإن هذه العبارة مطلقة لم تقيد، لأن هناك من يكون كفره كفر عملي أو كفر أخرى أو كفر في الفصال وليس في كفر في الاعتقاد، يعني فيه خصلة كفر، فلا يعرف أن نقول من لم يكفره فهو كافر. فكل أصحاب المكفرات الذين لا يخرجون من الملة كأصحاب الأمور المكفرة إذا قام فيها وهي لا تخرج من الملة لا يصح من لم يكفرهم فهو كافر. وأكثر أنواع الكفر بين أهل القبلة من النوع الذي لا يخرج من الملة، مثل اكتسال المسلمين بين بعضهم بعض، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الكفر، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا تربيعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا يعني كفر عملي غير مخرج من الملة. وكذلك في مسألة تصديق الكاهن، وكذلك في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، كذلك في مسائل كثيرة هي كفر دون كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في أحوال الكفر، والمن يطلق عليه الكفر فيها لا يعني أنه كافر خارج من الملة ولا أنه ليس من المسلمين، إنما هي كبائر الذنوب التي تسمى كفر من باب التغليظ أو من باب الكفر المجازي كما يقول بعض أهل العلم، وإن كان هذا قول المرجئة، أو من باب الكفر العملي غير الاعتقادي، أو الكفر بمعنى المعصية، وكل هذه الألفاظ صحيحة. فإذا الكلمة على إطلاقها لا تصح، لا سيما في هذه الظروف وهذه الأيام التي كثر الصوت فيها ووجد من الجهلة من يقول بمثل هذه اللوازم الخاطئة، اللهم لم يكفر الكافر فهو كافر. المهم أن القاعدة فيها نظر تحتاج إلى تفصيل، وأكثر من يطلقون يطلقونها على معنى غير صحيح. وهذا أيضا يصل عن تارك الصلاة. يبدو كل الأسئلة حول الكفر نظرا لأن المحاضرة الماضية درس الماضي والذي قبله فيه إشارة إلى مسألة قواعد التكفير. هل تارك الصلاة يكفر وإن كان يعتقد وجوبها كما سمعت من مثل هذا الأمر؟ نعم، هذه ستأتي في الطحاوية في الشرح في هذا الدرس أو الدرس القادم، فلا استعجلها، لكن لا مانع من الإشارة إلى أن هذه المسألة فيها خلاف كثير بين أهل العلم. هل ترك الصلاة إذا كان يعتقد وجوبها إنما تركها كسلا وتهاونا هل يكفر كفر يخرج من الملة أو لا؟ فالصلاة خصت بنصوص كثيرة في مسألة تركها أو تاركها، لأن ورد أحاديث كثيرة في كفر تارك الصلاة والتغليظ في ذلك، فلذلك اختلف أهل العلم. فمنهم من يقول إن من تركها وداوم على تركها فهو كافر وكفره مخرج من الملة وتترتب عليه أحكام الكافرين حتى وإن لم تبين اعتقاده. ومنهم من قال لا شك أن ذنب عظيم وهي من أعظم الذنوب، وأن من تركها متهاونا ارتكب ذنبا عظيما، لكن ما دام يعتقد أنها واجبة فلا يخرج من الملة. هذه مسألة كما تذكرون تعلمون خلافية إلى الآن بين أهل العلم، والذي أفهم أن أغلب المحققين يرون أن من ترك الصلاة بالكلية لا يصليها أبدا فأن هذا قرينة على أنه معرض عن شرع الله عز وجل وعن دينه، لأن الصلاة أعظم شعائر الدين، وأنه بذلك تجري عليه أحكام الكافر الخالص. والله أعلم.